وهو العظم الخالي من اللحم، فدل على أنهم قادرون على المجيء للمسجد، لكن حبستهم المعاصي، لكن حبسهم عدم الإجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله. والمسألة الثانية عشرة قوله مرماتين حسنتين أو حسنة، يدل على ضعف نفوس المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو وجدوا شيئا من حقارة الدنيا من أضلاف الغنم لأتوا إليه، ولكن عميت قلوبهم عما أعده الله للمحافظين على الصلاة، ما ذكره الله في قوله والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمسألة الثالثة عشرة قوله لشهد العشاء، يدل على فضيلة صلاة العشاء، وقد جاء فضل المحافظة عليها أن من صلىها في جماعة فكأنما قام نصف الليل. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن صلاة العشاء ثقيلة عمن ابتعد عن دين الله، لأن وقت أدائها يكون بعد جهد عمل، ولأن الناس لا يرونهم سابقا لعدم وجود ضوء يرى الناس بعضهم بعضا فيتخلفون عنها. قال متفق عليه واللفظ للبخاري، والله أعلم، صلى الله وسلم على حسابه أجمعين. طيب بس شوف الأسئلة. نعم، أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول فضل الصلاة 27 درجة في صلاة الجماعة يدخل فيه الصلاة في المصلى؟ سيأتي أن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة إذا لم تكن في المساجد، شيخ الإسلام يرى أنها صلاة لا تصح أصلا، لأنه يرى أن الصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل الوضوء. يقول هل يجوز الأب أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل إيقاظ أهله وأولاده؟ نعم، حتى لو يتأخر الأب عن الصلاة بس يذهب هو ولاده، لو فاتت صلاة الجماعة في المسجد يذهب هو إياهم يصلي جماعة أخرى في المسجد. يقول هل المقصود بالجماعة في الحديث الجماعة في المسجد أم في أي مكان؟ إذا كان في مسجد تسمع النداء تصلي فيه، ما في مسجد في القرية بعيد ما تسمع النداء يجوز أن تصلي، ما يلزمك أن تسعى للمسجد كونه بعيدا. يقول كيف نفرق بين صفات الله وأفعاله؟ الصفة ما أتى نص على أنها صفة، مثل وعزتي وجلالي، هذه صفة. والأمر الثاني كل اسم نأخذ منه صفة، مثل الرب نأخذ منه صفة الربوبية، الحكيم نأخذ منه صفة الحكمة، وهكذا. طيب نبغى تعطونا فوائد مما لم نذكرها في هذا الحديث، وهي كثيرة. نعم يا شيخ علي. نعم يا شيخ، قوله وامر بالصلاة فيؤذن لها يدل على أن الصلوات المفروضة صلاة جماعة في المسجد هي فقط الصلاة التي يؤذن لها. نعم، يعني قصدك الواجبة هي الصلاة المفروضة. نعم تمام. طيب نعم يا عبد المجيد. لحظة شوي عبد المجيد. نعم، ويدل أيضا على مشروعية الأذان في الصلاة، يعني قال فأمر بالصلاة فيؤذن لها. طيب فيؤذن لها. طيب نعم عبد العليم. النيابة في الولاية بقوله ثم طيب نعم رجل في أم الناس. طيب النيابة في الإمامة. نعم يا علي حميد. قوله ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيه دلالة على أن صلاة الجماعة وحضور الجماعة للنساء لا يجوز. نعم ذكرناها هذه. نعم يا السيد، لا تقول حرص الصحابة غير هذا. ها يقول إن لو رضت الأمر بالمعروف لكن ما حرص الصحابة. إيه، يعني يدل على حاجة، صحيح يدل على حاجة الناس على أمر المعروف. نعم نعم نعم نعم يا